بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتاب الكريم: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قوله تعالى: وإذ استسقى، أي واذكر يا رسول الله واذكروا يا أهل الإيمان، وقت أن طلب موسى عليه الصلاة والسلام السقيا لقومه، وكيف كان طلبه لا هل كان دعاء أم صلاة كصلاتنا؟ الله تعالى أعلى وأعلم. لكن على كل حال شرع صلاة الاستسقاء في شريعتنا، ولها صفة معينة وهي ركعتان، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبهما خطبة يخطبها الإمام. وإذا استسقى موسى لقومه، طلب موسى عليه الصلاة والسلام السقيا لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي أوحينا إليه ذلك وقلنا له ذلك، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وهذه معجزة أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. ففيها وفي غيرها من الأدلة رد على أهل الماديات الذين يكذبون بالمعجزات، فالمعجزات حصلت لأنبياء الله تأييدا من الله سبحانه وتعالى لهم، واستدلالا بذلك على نبوتهم عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا كان أهل الكفر من الأوروبيين والأمريكان واليهود والنصارى وضعفي الإيمان من المسلمين، يقولون كيف ينبو الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يحن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن حجرا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نخلة أتت تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوابنا كمسلمين أن الله على كل شيء قدير، وهذا يعرفه العامي منا، والمرأة العجوز والطائع في السن والفلاح والعامل فضلا عن المتعلمين يعرفون أن الله على كل شيء قدير. فالذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والذي حول العصا إلى حية تسعى لموسى عليه السلام، والذي أخرج لصالح باقة من بطن صخرة تمخض، والذي ألان لداود الحديد، والذي سخر الرياح لسليمان، قادر على أن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لن يزام أبدا أمام أعداء الله، ولا تواري ولا انخناس أمام مقولاتهم الباطلة التي يطعنون بها في نبوات الأنبياء ورسالات المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، وهم بنو إسرائيل، شكوا إليه قلة الماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. قال فريق من المفسرين: وانفجارها اثنتا عشرة عينا دليل على تقسيم الأرزاق، وذلك لأن بني إسرائيل كانوا كما لا يخفى تمتد أنسابهم إلى ذرية يعقوب، ويوسف وإخوته عليهم السلام كانوا 12 شخصا، فيعقوب عليه الصلاة والسلام هو نبي الله إسرائيل، وبنوه بنو إسرائيل الذين هم يوسف عليه السلام وإخوته. ومن الدليل على كونهم 12 قول يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقولوا إني رأيت 11 كوكبا هم إخوته وهو 12، فهؤلاء تناسلوا وتكاثروا وكان لكل سلالته وذريته. فمن ثم لما ضرب موسى بعصا الحجر انفجرت منه 12 عينا، قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. فعليه يجوز تقسيم السقيا وأيضا تقسيم الطعام. ولقد قال نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم لقومه: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكما قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فيجوز التقسيم الأشربة بهذا، ويجوز أيضا تقسيم الطعام لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشاة فحز لكل صحابي منها حزة، ففيه دليل على جواز التقسيم. وحتى في الطعام يجوز مثل ذلك للدليل الثالث. أما حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه فسنده ضعيف، ورب العزة يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ولكن عندنا مما يدل على أن البركة مع الكثرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. فهذا ثابت في الصحيح والله أعلم. قال: قد علم كل أناس مشربهم. استدل بها أو بعمومها على مسائل شتى، على مسائل شتى من مسائل الدين ومسائل الأعراف. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو يكون مصحبا بالفساد، فما فائدة تكرير قوله تعالى مفسدين بعد قوله ولا تعثوا في الأرض؟ قال فريق من العلماء إن العثو هو الإسراع بالفساد، فكأنه تضمن معنى إضافيا إلى الإفساد في الأرض وهو الإسراع بالإفساد، ليس التباطؤ إنما الإسراع بالإفساد. ولو أشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كيف قالوا لن نصبر على طعام واحد وإنما هما المن والسلوى؟ فالعلماء أجابوا على ذلك بأن المراد بالطعام الواحد الطعام الواحد المتكرر وإن كان أكثر من صنف. هذا جوابهم على الاعتراض الذي قد يرد حاصله: الله أنزل عليهم المن والسلوى، فلما وصفوا ذلك بأنه طعام واحد؟ فجواب ذلك أنه وصف بأنه طعام واحد لتكريره يوميا. قالوا: إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يشيرون إلى أنه رب وليس بربهم. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكل أنواع البقوليات وقثائها، والتي تسمى في مصر باللغة الدارجة الأتة، والتي هي شبيهة بالخيار لكن على حجم أكبر، وقثائها وفومها، قيل الفوم هو الثوم وقيل غير ذلك، وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني تريدون الشيء الأقل نفعا بدلا من الشيء الأعظم نفعا؟ ففي هذا رد على الثوريين المصريين الذين كانوا وبعد الثورة يعظمون البقوليات تعظيما شديدا، ويقولون العدس فيه من الفوائد كذا وكذا، ويستأجرون الأطباء الذين يروجون للعدس وللفول ولنحو ذلك، وهذا كله مصادم للآية الكريمة. فالله سبحانه قال: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ فبلا شك المن والسلوى أحسن من الفول والبصل والعدس. أما الوارد في فضل العدس حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام: تلك التي منها كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. ولذلك كان بعض المحدثين يقول: لا والله أبدا، كذب من قال هذا ولم يقدس على لسان نبي واحد، بل طعام كما هو في كتاب الله. أتستبدلون الذي أذن بالذي هو خير؟ إذن إذا كان الشخص في نعمة لا يسوغ له ويكره له أن يطلب تبديلها بعذاب أو بما فيه شقاء. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى قبيلة سبأ شذر مذر بسبب دعائهم، إذ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. فالله سبحانه وتعالى كان قد أكرمهم بأنهم عند أسفارهم بين كل مسافة ومسافة، وبين اليمن القرى التي بارك الله فيها وهي بيت المقدس قرى ظاهرة كالاستراحات، كلما مثلا مشيت 20 كيلو تجد استراحة تنزل فيها، فيها طعام، فيها شراب، فيها مقيل، فيها ظلال تستظل بها، فيها أمن، فيها وقود، فيها ما تريد. فهم طلبوا غير ذلك، قالوا لا، نريد أن نتعب في السفر وننزل الصحراء نجمع الحطب ونفعل غير ذلك من ما يفعله المسافرون. فدعوا على أنفسهم دعاء جاهل، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كانت العقوبة، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مرض فخفت فأصبح مثل الفرق من شدة المرض، فسأله النبي سؤالا: يا هذا، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا. أو قال: لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان أولى لك. فلا يسوغ لشخص أن يتمنى البلاء، وقد نقم على القائلين ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ونقم على القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ربنا سبحانه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإذا كنت في نعمة فلا تطلب تبديلها بشيء أدنى منها، فإن هذا الاستبدال نذير عذاب وعلامة جهل والعياذ بالله. كنت في نعمة فأتمم شكرها، أقدم لها شكرا حتى تنمو وتزداد، لا تطلب زوالها من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. قال سبحانه: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا هنا قال الجمهور من المفسرين المراد بها مصر من الأمصار، يعني أي بلدة من البلاد فيها هذا الذي تسألونه. إذا نزلتم مصر التي هي مصر فرعون ففيها الذي تسألونه، نزلتم العراق كمصر من الأمصار فيها العدس والبصل والفول وكل هذا موجود في أي بلد تنزل لها، ولكن المن والسلوى لا يوجد إلا في هذه الأماكن التي أنتم فيها. قال تعالى: اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أما مصر التي هي مصرنا فجاء في ذكرها قوله تعالى، قول يوسف الصديق عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، نسأل الله أن يجعلها كذلك. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لازمتهم الذلة ولازمتهم المسكنة. فمهما كان اليهودي غنيا فيشعر في نفسه بأنه ذليل، ويشعر في نفسه بأنه مسكين، ويشعر في نفسه ومن داخله بالخوف. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يرحموا. ذلك الغضب وتلك الذلة وتلك المسكنة ما سببها؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكان من شأنهم قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. فإذا قال قائل: كيف مكن اليهود من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يحفظهم الله؟ وربنا قد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجواب ذلك أن الأنبياء على قسمين: قسم منهم كلف بالقتال فهذا نصره الله، وقسم كلف بالتبليغ فقط عن قسم كلف بالقتال مع التبليغ كنبي الله موسى وكنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وقسم آخر لم يكلف كذا قال البعض من العلماء، أو يقال إنه نصرة بالحجة والغلبة والبيان. قال تعالى في كتابه الكريم: وبلوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالعصيان والاعتداء والظلم كل ذلك جالب للذلة وجالب للمسكنة. الظلم والاعتداء وقتل الصالحين والأنبياء بغير حق كل ذلك يجلب الذلة ويجلب المسكنة ويجلب غضب الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، أما الذين هادوا فهم اليهود، وقيل عنهم هادوا بمعنى مالوا، فقولهم هدنا إليك إملنا بقلوبنا إليك، ومن أطلاق القول في الهدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. ومنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين، قولنا اهدنا الصراط المستقيم أي مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أما الصابئون ففيهم وجهان للعلماء، أحدهما أنهم قوم لا دين لهم يقال لهم الصابئة، وقيل إنهم قوم يعبدون الملائكة، وقد قال الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك دينهم ودخل دين الإسلام قالوا عنه الصابئ عليه صلوات الله وسلامه. والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني من آمن من اليهود بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ومن آمن من النصارى بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ويتضمن هذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا أسلم اليهودي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وليس من قال المسيح ابن الله آمن الذي قال لي ويقول المسيح ابن الله لا يعد أبدا مؤمنا، والذي يقول وزير ابن الله لا يعد أبدا مؤمنا. فكفر النصارى يكمن في أمور ألا وهي قول بعضهم إن المسيح هو الله، وقول الفرقة الأخرى إن عيسى ابن الله، وقول الفئة الثالثة المارقة أيضا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا وجه كفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضايقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فليس معنى أننا نأمر بحسن الجوار وحسن التعامل مع النصارى في حدود الشرع، ليس معنى ذلك أننا نقر مذاهبهم الباطلة فهم شرعا كفار، ولا معنى أبدا لتزحزح عن هذا المعنى النبيل الذي هو أن النصارى كفار حتى تمتاز الأديان عن بعضها البعض. فليس الموحد كالمشرك، وليس من يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بآخر للذي يقول المسيح هو الله أو المسيح ابن الله. فنخشى من جراء هذه الثورة التي أعلنت عن نفسها وأنها تدعو إلى الهلال مع الصليب في آن واحد، كيف يلتئم إسلام مع كفر، كما تقول مسلم بروتستانتي أو النصراني حنفي المذهب، كيف يقال هذا؟ هذا نوع من الخبل والجنون والتدليس والتلبيس على العباد. كل هذا مع أننا نقول بما أمرنا الله به الإحسان إلى الجار، وبقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالحاصل من وراء ذلك كله أن النصارى كفار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فالنصارى كفار. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فنكرر: النصارى كفار، لكن أمرنا بالتعامل معهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله بأوامر، نمتثل أوامر الله التي أمرنا بها ونمتثل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أمرنا بها. قال تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن به. ولذا فإننا ندعو في هذا المقام وفي كل مقام نصارى مصر ونصارى العالم أن يؤمنوا بالله وأن يوحدوا الله وأن ينفوا عنه الصاحبة والولد وأن يقروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى تسلم لهم دنياهم فضلا عن سلامتهم في الآخرة إنهم أسلموا وأمنوا إن شاء الله تعالى. أما أن يموتوا على هذا الكفر فخلود في الجحيم والعياذ بالله. فربنا لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا. وسلف البيان عن أن العالم من أسباب خرابه قول من قال اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قد قال تعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. لقد قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولقد أنطق الله في المهدي بقوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قد قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قد قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لقد تبرأت الجن من هذا وقالت تبرأت من دعوى الولد لله. قالت: وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى قدر ربنا عن أن يكون له ولد أو تكون له زوجة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ووصفوا قائل ذلك، وصفوا القائل بأن الله له ولد، بأن الله له ولد أو له شريك أو له صاحبة بالسفاهة في قولهم، وأنه كان يقول سفيهم على الله شططا. سفيهم إبليس كان يكذب على الله، وسفيهم من أو سفاهم من الكفار كانوا يكذبون على الله. قال تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر. وليس الإيمان بالله واليوم الآخر بالقلب فحسب، بل يتبع ذلك بعمل اللسان والجوارح، وهو المضمر في قوله وعمل صالحا. ففي الآية إذا رد على المرجئة الذين يقول قائلهم إن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه على درجة من الإيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل ولو لم يعمل أي عمل، وهذا منهم الضلال بعينه. فكم من آية فيها ذكر العمل الصالح. وأيضا في الآية الكريمة رد على الصوفية الذين يقولون إن المجانين المخابيل يدخلون الجنة قبل غيرهم، ونقول غاية أمر المجانين والمخابيل أن الله سبحانه أعلم بهم، لكنهم لم يعملوا الصالحات، لم يعملوا صالحات في الدنيا، فأمرهم موكول إلى الله. فكونك تقطع بأنهم يتبرك بهم والله أعلم بما كانوا عاملين، كونك تقطع أن الله يكرمهم وأنهم أفضل من الأنبياء والأولياء والأتقياء وعامل الصالحات، هذا بهتان وزور وعياذا بالله من ذلك. أما قوله تعالى ولا خوف عليهم أم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالمحتضر والذي أسرف على الوفاة يخشى مما هو آت، يخشى من القبر وما فيه، يخشى من الصراط وزلاته، يخشى من الميزان، يخشى من النار وعذابها، يخشى من العقبة الكؤود العقبة، يخشى من أمور شتى مستقبلية، فيقال له لا خوف عليك أي مما وات، ويحزن على أهله الذين تركهم وفارقهم، ماذا ستفعل المرأة من بعدي، ماذا سيفعل أولادي من بعدي، والبنات من لهم بعد موتي إلا الله، فيخشى على الأولاد فيطمئن ويقال ولا هم يحزنون، لا تحزنوا على ما فات ولا تخشوا مما هو آت، هكذا قال كثيرون من أهل العلم. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، يذكر الله الإسرائيليين بالميثاق الذي أخذ عليهم على لسان نبي موسى عليه الصلاة والسلام، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وأصل معنى الميثاق العهد المؤكد باليمين، الميثاق أصل معناه ما تحدث به الثقة في النفس، لكن لما أوعدك عهدا وأؤكده بيميني فهذا العهد المؤكد باليمين يحدث ثقة في النفس، أصل الميثاق الأمر الذي تحدث به الثقة في النفوس، أطلق على العهد المؤكد باليمين ميثاق لكونه يحدث طمأنينة في النفوس، وأطلقت على الاتفاقيات التي تحدث بين الناس مواثيق لكونها تحدث ثقة في النفوس خاصة مع الأمناء الذين لا يغدرون. قال تعالى لبني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا وقتا أخذنا فيه ميثاقكم ولا تنسوه، ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله فوقهم جبل الطور لما سألوا موسى الرؤيا أن يروا ربهم، رفع فوقهم الطور كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، ارتفع الجبل من الأرض وعلى الجبل في السماء، وأددوا بأن يسقط الجبل عليهم، أددوا بذلك. قال تعالى مذكرا وإذ أخذنا ميثاقكم، فإن قال قائل كيف يقال ليهود المدينة وإذ أخذنا ميثاقكم وهم لم يروا ذلك ولم يؤخذ عليهم ميثاق، فالجواب أن الميثاق مأخوذ على آبائهم وهم للآباء والأجداد تبع، هم للآباء وللأجداد تبع. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أي جبل الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على ما كلفتم به بجد واجتهاد، كما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال لموسى عليه السلام في شأن التوراة فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على التكاليف الشرعية بجد واجتهاد ليس بتكاسل ولا تراخي، واذكروا ما فيه، أي اذكروا ما فيه للناس، علموا الناس وذكرهم بفضل الله عليكم، ذكروا الناس بما أوجبه الله عليهم وبما حرمه الله عليهم، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولكن ماذا كان؟ أعرضوا عن كل هذه الأوامر. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد أخذ المواثيق عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولكن الله سلمكم وحفظكم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي وما حل بهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلنا قرية هؤلاء المعتدين في السبت نكالا لما بين يديها وما خلفها لما حولها من القرى ولما سيأتي بعدها وموعظة للمتقين. وتفصيل ذلك في سورة الأعراف إذ الله قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون إلا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إجمالي القصة هنالك أنه كانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل مجاورة للبحر كالموانئ في زماننا. كانت ثم قرية مجاورة للبحر وانتشر الفسق في أهلها وازداد الفسق في أهلها. فلما انتشر الفسق وازداد في أهل هذه القرية ابتلاهم الله بابتلاء كي يقعوا في المخالفة فيعذبوا أو يتوبوا. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وكانت العهود قد أخذت عليهم على لسان أنبيائهم ألا يعتدوا أبدا في السبت، لا يصطادوا يوم السبت، لا يعملوا يوم السبت كما هو شأن كثير من اليهود في هذه الأزمان، وإذا يجعلون العطل عندهم يوم السبت. ومما يتأسف عليه أن البنوك المصرية تلهث وراءها للكفر فتجعل إجازتها كإجازة أولئك. ولا غرو ولا جرم، فقد ساروا مسارهم في الربا، فلا عجب أن يسيروا وراءهم في تأجيز يوم السبت في البنوك. الحاصل أن هؤلاء اليهود أو هؤلاء القوم الذين كانت قريتهم مجاورة للبحر كان العهد أخذ عليهم أن لا يعتدوا في السبت ولا يعملوا في السبت، وكان عملهم ينبني على الصيد، فكانوا يخرجون يوم الأحد وسائر أيام الأسبوع باستثناء السبت للصيد، يلقون الشباك فلا تخرج ولا سمكة واحدة، يضعون الشباك في المياه ويسحبونها ولا تخرج أي سمكة. فإذا كان يوم السبت الذي هو يوم الأجازة والعطلة تأتي الأسماك من كل صوب وحدب شارعة ظاهرة على وجه الماء، كما قال بعض المفسرين تتلألأ مع ضوء الشمس، بل قال بعض المفسرين تلقي بنفسها على البر وفي الرمال تتشمس، كأنها تقول لهم خذوني اصطادوني إغراء حتى يقعوا في الحرام عياذا بالله من الحرام. فلما كان ذلك الأسماك تأتي شارعة من كل صوب وحدب يوم السبت وفي غيره لا تأتي الأسماك، انقسموا ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. فريق قال نصطاد يوم السبت واعتدى اعتداء صارخا صريحا يوم السبت بالصيد، فريق قال نحتال ننصب الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الأحد ولا ضموا إلى المعتدين فكانوا قسما واحدا، وفريق قال لزاما أن ننكر على أقوامنا فنحن مسؤولون بين يدي الله عن هذا الانتهاك لحرماته وحتى لا نعذب، وفريق ثالث سكت قال نسكت. بل الفريق الثالث الساكت قال للفريق المنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي دعوهم حتى يعذبوا. فأجاب الفريق المنكر بقوله معذرة إلى ربكم، أي إذا سألنا ربنا لماذا سكتتم عن هذا نعتذر نقول يا رب قد أنكرنا ولم يستمعوا كلامنا. وأيضا ولعلهم يتقون، لعلهم يمتنعوا عن الصيد فنكون سببا في نجاتهم وسلامتهم، فكان هذا وجه الإنكار معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولكن ومع النكير لم يزدادوا إلا غيا وازدادوا اعتداء يوم السبت، فماذا كان بعد هذا الاعتداء؟ قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تحولوا إلى قردة. فعياذا بالله أصبح الرجل من الذين أنكروا يمر بالآخر بأخيه أو أبيه أو ابن عمه، فقد تحول ابن عمه إلى قرد، تحول ابن عمه إلى قرد، أو تحولت زوجة عمه إلى قردة، تأتي بجواره كما قال البعض وتشم فيه كأنها تستعطفه، ولكن ولا تحين مندب ولا تحين مناص، فتحولوا إلى قردة وإلى خنازير، إلى قردة كما قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي الآيات الأخرى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا شيء من الذي فعل بالإسرائيليين، وأشياء أخر ستر الله عليهم ولم يخبر بها في كتابه الكريم، أشياء أخر حصلت للإسرائيليين لم يخبر الله بها في كتابه الكريم. وهذا قوله: يا بني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، بل قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يسطر على كثير لا يخبر به خشية فضيحتكم أكثر من الذي فضحتم به. فهذا القول، فيذكر الله تعالى الإسرائيليين بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا عبرة، نكل به نكالا فجعلها عبرة لما بين يديها، أي لما سيأتي من الأمم وما خلفها، قيل من القرى المجاورة لها، وموعظة للمتقين. هكذا حل بهؤلاء العقاب. فنطمئن كمسلمين إلى أمر، ألا وهو أنه كلما ازداد إجرام اليهود كلما كان ذلك نذيرا لتعذيبهم وإنزال البلايا بهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى أن قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، إلى قوله: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن عدتم إلى التمرد على الله والعصيان والإفساد في الأرض عدنا لإحلال العذاب بكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهذا الذي يحدث الآن من إفسادهم في الأرض نذير عذاب لهؤلاء اليهود. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من العصيان والتمرد ومن شرور هؤلاء الشريرين المفسدين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.